بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هنالك حركة من المناسب أن يلتزم بها المؤمن دوما، سواء كان في المسجد أو كان في المنزل، إلى درجة من يأنس بهذه الحركة أو بهذه الخطوة أنا أعبر عنه بالإدمان. كيف أن حشيشة تنبت من الأرض، هذه الحشيشة تفرز مادة صمغية تجمع، إذا استعملها الإنسان صار مدمنا. تعرفون الإدمان منشأه نبات. رب العالمين جعل خاصية الإدمان في حشيشة صغيرة، ألا يمكنه أن يجعل الإدمان الإيجابي، الإدمان الروحي، الإدمان التكاملي في حركة من الحركات؟ هذه الحركة هي التي كانت في الواقع مصدر أنس لأئمة أهل البيت عليهم السلام وهم في سجون الظالمين. لماذا موسى بن جعفر على ما ينقل عليه السلام عندما دخل السجن شكر الله على نعمة الخلوة هذه؟ لأنه إمام طرح نفسه لقيادة الأمة لهداية الناس، ولكن الناس أعرضوا عنه. جاء الخليفة الظالم وأودعه في السجن، سقط التكليف الاجتماعي، كان يختلي بربه في السجن. حتى أنه سمعنا بعض العلماء والمراجع الكبار قضية السجدة، كلامنا في السجدة، السجدة بالنسبة لهم مو قضية دقائق ولا سويعات، لعله كانوا يمضون بعض لياليهم بالسجود. ما هي فلسفة السجود؟ أولا كلكم يعرف، طبعا نقول كلكم يعرف ليكن بشبهة الكذب، يعني أغلبكم يعرف ببركة مجالس أهل البيت والمساجد بعض المضامين، مضامين معروفة، أن أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وهو ساجد. أشرف حركة بدنية حركة السجود. أولا الإنسان منبطح على الأرض، الإنسان الواقف تقريبا شامخ لأنفه، عندما يركع نصف التكبر حذف منه، أما عندما يسجد يتكور، ولعل أصغر حجم لبني آدم عندما يسجد، في روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يفتقد في بعض الليالي وبعض نسائه كان عندهن شك أن النبي إلى أين ذهب، كانوا يرون كأنه ثياب على الأرض، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله في حال السجود. إذا السجدة عملية تجميع لأعضاء الإنسان، تتداخل الأعضاء، الركبتان تلتصقان بالصدر، الإنسان يهوي إلى الأرض، هذا أولا. وثانيا يجعل أشرف بقع في وجوده، أشرف البقاع في الجسم، الرأس بمنزلة الرأس من الجسد، هكذا يقولون عن الصدر. وأشرف بقع في الرأس تعرفون الجبين، نعم الإنسان هذا الجبين الملاصق للمخ والجهاز التفكير، يجعل هذه القطعة على الواقع على أرخص بقعة في الوجود وهي التراب. إذن العملية عملية مقدسة ومباركة. فالحركة البدنية في حد نفسها حركة تواضعية، ولهذا ما رأينا أحد يقول بأن السجود الذي فيه أجر يتوقف عن الذكر. بإمكانك أن تسجد وأنت ساكت وأنت متأمل لساعات، أنت في حال سجود بين يدي الله عز وجل. بعض المؤمنين يصلي نافلة الليل وبعد الفراغ يسجد لله عز وجل فينام في سجوده. لعل مضامين بعض الروايات عندما ينام الإنسان في صلاة الليل أو في جوف الليل وهو في حال عبادة، رب العالمين من الممكن أن يباهي به الملائكة، جسمه في الأرض وروحه في السماء، لم يلزمه بشيء ولكن هو ألزم نفسه. إذن السجدة من صور، لا أبالغ عندما أقول أنا لم أتذوق السجدة، ولكن من تذوق السجدة كونوا معي في هذه الفقرة، من ألذ لذائذ العيش، حقيقة من ألذ لذائذ العيش، طبعا عند أهلها لا عند كل أحد. فعليه السجدة عملية مباركة. الآن ماذا نقول في السجود؟ طبعا من أفضل صيغ الذكر في السجود الذكر اليونسي، هذا الذكر الذي لم يفارق الأولياء والصالحين طوال التاريخ. ماذا قال يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر عجيب جامع لمعاني عظيمة. أولا فيه سيد الأذكار، نحن نعتقد بأنه لا ذكر أرقى من ذكر التهليل، والله جعل هذا الذكر علامة الإسلام. إذن لا إله إلا أنت، ما قال الله لا إله إلا الله. الإنسان عندما يكون قريب من أحد يخاطبه بلفظ الخطاب، يونس يقول يا رب أنت قريب مني جدا، أقول أخاطبك أنت مباشرة فأقول لا إله إلا أنت، سبحانك تنزيه ما آل إليه أمري وأنا في بطن الحوت، حاشا أن يكون الأمر جزافا، أنا الذي ظلمت نفسي فأوقعت نفسي في بطن الحوت، أنا الذي ظلمت نفسي فأوقعت نفسي في الفقر، أنا الذي ظلمت نفسي فأوقعت نفسي في الكآبة المزمنة، أنا الذي ظلمت نفسي فختمت عاقبتي بغير خير. نعم فيه اعتراف جميل. وأنا لا أتصور أن الآية لم تذكر بأن يونس قال هذا الذكر 100 مرة، لعله ذكره مرة واحدة، ولكن بحالة يونسية. هنيئا لمن ذكر الذكر اليونسي بحالة يونسية ولو مرة واحدة في عمره تفعل الأعاجيب. اللهم عرفنا سبيلك إنك على كل شيء قدير. الفاتحة مع الصلوات.